الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البيوع المنهي عنها. الأصل في المعاملات الحل. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل أن كل معاملة حلال مباحة، وما حرمت فإنها تحرم بدليل. وهذا الأصل يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل عظيم نافع. يستدل بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في البيوع المنهي عنها. وقد مر علينا في لقائنا السابق أن البيوع المنهي عنها تدور حول أمور ثلاثة: الظلم والربا والغرر. الظلم والربا والغرر. والغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الغرر. والغرر الغبن، الغبن ما يحصل في هذا البيع من غبن ناتج عن جهالة يترتب عليها هذا الغبن. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. قال: وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك، أو أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. أي ثوب لمسته وقعت يدك عليه فلك قيمته كذا وكذا. الآن ما تدري هذا الثوب الذي تلامسه يدك هل يساوي مبلغا كبيرا أو يساوي مبلغا زهيدا؟ فربما لو ساوى مبلغا كبيرا، من المغبون؟ البائع. ولو ساوى مبلغا زهيدا، من المغبون؟ المشتري، المشتري. ولهذا جاء النهي عن هذا البيع. فالنهي عنه خاص وعام. خاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وعام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فيدخل هذا البيع في الغرر، وذلك لما فيه من جهالة، والجهالة هذه يترتب عليها ذلك الغبن. ولهذا هذا البيع منهي عنه بحديث خاص وحديث عام. قال: وعن المنابذة. وأيضا هذا في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. أي ثوب نبذته علي، ألقيته علي، فهو علي بكذا. فهنا يحصل كما أشرنا في الملامسة، يحصل غبن لأحد الطرفين، والبيع هذا قائم على جهالة. فإذا كان البيع قائم على جهالة فإن فيه غررا. ولهذا مر علينا من شروط البيع ماذا؟ أن يكون البيع معلوما وأن يكون الثمن معلوما، هذه من شروط البيع السبعة التي مرت علينا، ثلاثة في العاقد وأربعة في المعقود عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن بيع الحصات، وهو أن يقول: ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، مثل ما قلنا فيما سبق: ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بهذه القيمة. في جهالة يترتب عليها الغبن، إذن تحقق الغرر، إذن هذا البيع منهي عنه بحديث خاص وحديث عام. والغرر إذا وجد في أي معاملة فإنها تحرم وتصبح هذه المعاملة محرمة. ولهذا إذا دخلت متجرا وتوجد بضائع لا يدرى ما هي، ثم تشترى على قيمة معينة، فما تدري ماذا يوجد في هذا الشيء، قد توجد بضاعة غالية نفيسة وقد توجد بضاعة زهيدة لا قيمة لها، فيحصل الغبن، وهذا هو الغرر، وهذا هو الغرر. لا بد في البيع أن يكون البيع معلوما وأن يكون الثمن أيضا إيش؟ معلوما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو بعتك ما تبلغ هذه الحصات من هذه الأرض، إذا رميتها بكذا فترمي الحصات، فمتى ما وصلت إليه بعتك هذه الأرض. ففيها ذلك الجهالة، فيها تلك الجهالة، ويبنى عليها ذلك الغرر، فيصبح هذا البيع محرما. ثم قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا الحديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، فما يجوز أن يبيع شخص سلعة ثم تأتي أنت إلى المشتري وتقول: أنا عندي مثل هذه السلعة بنفس المواصفات وأبيعها عليك بسعر أقل، وأبيعها عليك بسعر إيش؟ أقل. لا شك أن هذا دخلت على بيع أخيك، ويترتب عليه ما يحصل من شحناء ومن فرقة في نفوس المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. كذلك الخطبة لما يترتب عليها من ذلك الأثر. فالبيع ومثله الشراء، لا يشتري أحدكم على شراء أخيه، لا يشتري أحدكم على شراء أخيه أو اشتراء. هل في فرق بين شراء واشتراء؟ طيب وباع وابتاع؟ ابتاع واشترى بمعنى واحد، وباع وشرى بمعنى واحد، وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. فشرى وباع بنفس المعنى، واشترى وابتاع بنفس المعنى. فكونك تشتري على ما حصل من أخيك من هذه البيعة أيضا هذا محرم، فهذا اشترى تلك السلعة، فجئت أنت إلى البائع وقلت: أنا أشتريها منك بسعر أعلى، فهذا أيضا منهي عنه لما يترتب عليه من هذه الشحنة. ثم قال: وعن بيع حاضر النبات، وهذا أيضا منصوص عليه في الصحيح: لا يبع حاضر النبات، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا في صحيح مسلم. ولهذا قال: وهو أن يكون له سمسارة، يأتي هذا الحاضر وموجود في السوق فيصبح كالسمسار الوكيل لذلك الرجل من البادية، فيضع هذا الحاضر السعر الذي يراه المناسب والعالي، فيتأثر من هم في السوق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيأتي هذا الرجل من البادية فيبيع بسعر يناسبه، وهذا السعر يظفر به أيضا من كان في السوق، لكن عندما تحتكر ويصبح هذا الحاضر كالسمسار له فإن هذا يكون فيه ضرر، فإن هذا يكون فيه ضرر على الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما يترتب عليه من هذه الأمور. قال وعن النجش، النجش مصدر والنجش اسم مصدر، فهذا النجش منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. رجل يزيد في قيمة السلعة وهو لا يريد الشراء، إنما يريد أن يرفع من قيمتها لغرض في نفسه، فهذا منهي عنه ولا يجوز، لما يترتب عليه من زيادة في سعر هذه السلعة أكثر من سعرها اللائق والمناسب، وهذا فيه ضرر على من يشتري هذه السلعة، ربما قيمتها تساوي مثلا 10 فتباع ب15 ونحو ذلك. قال وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا 10 صحاح أو 20 مكسرة، لكنهم لم يفصلوا في البيعة، فعندما تفرقوا لم يفصلوا في بيعة أحدهما، يعني هل البيع حال أم مؤجل؟ لو فصل في أحدهما لجاز، لكن لم يفصل في أحدهما، فجعلت بيعتين في بيعة، تفرقوا ولم يفصلوا في واحدة منها. ولهذا تدخل في معنى الحديث نهى عن البيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا 10 صحاح أو 20 مكسرة أي مؤجلة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، أبيعك هذا الشيء، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيعني تلك القطعة من الأرض لك، إذن هنا بيعتين في بيع، أو أبيعك هذا الأمر على أن تشتري مني تلك السلعة، إذن أصبحت هناك بيعتين في بيعة، وهذا لا يجوز. قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. لا تلقوا السلع أو تلقوا السلع، من النهي عن تلقي الركبان، هذا فيه معنى النهي عن تلقي الركبان، أننا لا نتلقى السلع حتى يهبط بها بالأسواق، وذلك لما قد يخادع فيه ذلك الأعرابي وذلك الرجل من البادية وذلك الرجل الذي هو غريب وينزل إلى السوق ولا يعرف أسعار السوق فيشتري منه بسعر زهيد، ثم بعد ذلك إذا حضر إلى السوق وجد أن السعر أعلى من ذلك، يترتب عليه الغبن، وهذا هو الغرر، وهذا هو الغرر. ولهذا يكون هذا البيع منهيا عنه بسبب ما يحصل من غرر، ولهذا له خيار الغبن كما سيأتينا من أنواع الخيار، له خيار الغبن. ولهذا هذه البيوع التي لا يعود الأمر فيها إلى نفس البيع من ناحية عدم الملك وأن يكون مقدورًا على تسليمه والتراضي، لكن يكون الخلل فيها من جهة أخرى، هذه يحصل فيها الخيار، ولهذا البيع ليس فاسدًا بدليل صحة الخيار فيها، بدليل صحة الخيار فيها، فله الخيار خيار الغبن و نحو ذلك من أنواع الخيار التي ستأتينا إن شاء الله. قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وجاء أيضا في السنن وهو بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، يعني حيث تشترى. نهى أن تباع السلع حيث تشترى، لا بد من القبض، لا بد من القبض. ولهذا الطعام فلا يبيعه حتى يستوفيه، لما يترتب على ذلك من أيضا ضرر وإذاء. ربما السلعة مثل الطعام إذا بقيت عند البائع الأول وأراد أن يبيع البائع الثاني بسعر أعلى والسوق لا ضابط له، فقد يرفض البائع الأول ويحصل ما يحصل من الشحناء بينه. فهذه من الحكم، هذه من الحكم. ثم أنه من تمام الملك أن ينقلها فتصبح في ملك، لكن تختلف السلع من نوع لآخر. فالطعام نقله، والذهب قبضه، والعقار التخلية بينه وبين صاحبه، ومثل السيارات يعني تحريكها أو استلام ما يسمى بالبطاقة، البطاقة الجمركية، فقد استلم السيارة وتم قبضها ولا يمكن أن يتصرف فيها إلا بهذه البطاقة ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. نحن أشرنا قبل ما نأخذ الربا، نحن أشرنا في لقائنا السابق عن شروط البيع. طيب ما هي أركان البيع؟ أركان البيع ثلاثة: عاقدان، والمعقود عليه، وصيغة البيع. وصيغة البيع، صيغة البيع نوعان: صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية مجمع عليها، وهي ما فيها إيجاب وقبول، بعتك هذه السلعة هذا إيجاب، يقول المشتري قبلت بها، هذا قبول، هذه الصيغة مجمع عليها. لكن هل لا يتم البيع إلا بهذا الصيغة؟ هناك صيغة يطلق عليها الصيغة الفعلية، وهي المعاطاة، مجرد المعاطاة. هذه اختلف أهل العلم فيها، فالمذهب عندنا يرى أن الصيغة التي يتم فيها البيع هي الصيغة القولية، أما الصيغة الفعلية فما جرت العادة فيه فقط، ما جرت العادة فيه فإنه يكون عقد أفعال، وما لا فلا. والرواية الثانية في المذهب أن أي صيغة تعارف عليها الناس فإنه يتم فيها البيع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولو لم يتكلم بكلمة، لو دخل الإنسان المتجر القريب من بيته وانطلق إلى سلعة يعرفها وقيمتها معروفة، أخذها ثم وضع القيمة على عند مكان المحاسب وانصرف، لم يتكلم بكلمة، لا المشتري تكلم ولا البائع تكلم، هذا على القول الأول، وعلى أيضا قول من ينفي الصيغة الفعلية. فمن الفقهاء من لا يرى الصيغة الفعلية أصلا، يكون هذا ليس بيع. وعلى القول الثاني والرواية الثانية أنه بيع، وهذا جزء من عرف الناس أنه يضع المال، ومال أحيانا يكون سعر زهيد ليشتري ماء فيأخذ الماء ويضع ريال وينصرف ونحو ذلك. إذن هذه اسمها ويطلق عليها الصيغة الفعلية، وهي المعاطاة، مجرد أن تعطي صاحب المال ماله وتأخذ سلعتك تم البيع. أيضا يبنى على ذلك البيع عن طريق الوسائل الحديثة، عن طريق وسائل الحديثة، عن طريق الشبكة العنكبوتية. مجرد أنك تحدد السلعة فتشتريها وتصل إليك بعد ذلك باتفاق كيف توصل الثمن ونحو ذلك. هذه كلها على القول الثاني الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن أي وسيلة تعارف الناس فيها في نقل هذه الملكية فإنها وسيلة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. وهذا الباب من الأبواب الهامة العظيمة التي وقع الناس والعياذ بالله في خلل كبير في الوقوع في هذا الربا، رغم أنه من الموبقات ومن المحرمات العظيمة، ويمحق الربا بركة المال، نسأل الله السلامة والعافية، وهو دمار للاقتصاد الفردي والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد المؤسساتي والاقتصاد الدولي، دمار وضياع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يتحدث عن الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. وقبل أن نشرح هذين النوعين، هل الربا محصور في هذه الأصناف الستة فقط؟ الذهب بالذهب، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذا رأي الظاهرية، أنهم يرون أن الربا محصور في هذه الأصناف الستة ولا يتعدى هذه الأصناف. جمهور العلماء يرون أن الربا يكون في هذه الأصناف وما شابهها. المذهب عندنا، وهو الذي رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وهو رواية في المذهب، أن علة الربا في الذهب والفضة، علة ذلك الثمنية، مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنا يجري فيه الربا، ولهذا المال ثمن، إذن له حكم الذهب والفضة. وعلة الربا في المطعومات البر والشعير والتمر والملح، قال: الطعام المطعوم إذا كان يكال أو يوزن، الطعام مع الكيل أو الوزن، فأي طعام يكال أو يوزن فإنه داخل في الأصناف الربوية. ولهذا الأدوات المكتبية من أقلام ومن دفاتر، هل يقع فيها الربا؟ لا يقع فيها الربا، لا يقع فيها الربا. الأجهزة، الجوالات والأجهزة الكهربائية، ما يقع فيها. تبيع مثلا جوال بجوالين، تبيع سيارة بسيارتين، تبيع قلم بقلمين، ما يقع فيها الربا، ليست داخلة من الأصناف الربوية ولا ما تتحقق فيه العلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت إلى آخر الحديث، بين هذه الأصناف الربوية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني إذا أردت أن تبيع ذهبا بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل تماما، 20 جرام بعشرين جرام، 100 جرام بمئة جرام، لا بد أن تتحقق إيش؟ المثلية. وأيضا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد، أيضا هذا في الحديث في الصحيح، لا بد أن تكون المثلية متحققة والتقابض متحقق. إذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو تمرا بتمر أو شعيرا بشعير أو برا ببر أو ملحا بملح، لا بد من توفر شرطين حتى لا تقع في الربا: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض، فإذا تحقق الشرطان جاز البيع. إذا تحقق الشرطان جاز البيع. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني تبيع ذهب بفضة، تبيع بر بشعير، تبيع تمر بملح، الأصناف الآن إيش؟ اختلفت. فبيعوا كيف شئتم، يعني ما يشترط المثلية. تبيع 100 جرام ذهب ب400 جرام فضة، تبيع 60 كيلو تمر ب20 كيلو بر قمح ونحو ذلك. إذا اختلفت الأجناس لا بأس من عدم التماثل، لكن لا بد من التقابض. ولهذا لاحظ: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. إذن إذا كان البيع من جنس إلى نفس الجنس يشترط كم شرط؟ يشترط شرطان: التماثل والتقابض. طيب، إذا كان البيع من جنس إلى جنس آخر يشترط إيش؟ شرط واحد، وهو إيش؟ التقابض، ولا يشترط التماثل. ولهذا قسم أهل العلم الربا إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو النوع الأول ألا تزيد في القيمة، التماثل. فإذا زاد أحد الجنسين على الآخر دخل في الزيادة وهو الفضل، فتحقق ربا الفضل. فضابط ربا الفضل وتعريفه: بيع ربوي بجنسه متفاضلا. بيع ربوي يعني من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا. تأتي إلى محل الذهب تقول: هذا ذهب عندي مستعمل، وزنه كذا من الجرام، قيمته 1500، أعطني ما قيمته 1500. قل: لا، هنا وقعت في الربا. انتبه، هنا وقعت في الربا. لو كان الوزن هو الوزن، نعم، لكن قيمة الذهب معك 1500، الوزن هنا اختلف. ففي هذه الحالة تبيع وتستلم النقد ثم تشتري، ثم تشتري، حتى لا تقع في ربا إيش؟ في ربا ماذا؟ في ربا الفضل، في ربا الفضل، ربا الزيادة. إذن تعريف ربا الفضل: بيع ربوي بجنسه إيش؟ متفاضل. تعريف ربا النسيئة: بيع ربوي بجنسه أو بغير جنسه مؤخرا. بيع ربوي بجنسه أو بغير جنسه، سواء بجنسه أو بغير جنسه، لكن ما في تقابض، مع تأخير المبلغ والمال. تبيع هذا الذهب على أنك تقبض المال بعد شهر، أو تشتري هذا الذهب من صاحبه على أنك تدفع له قيمة هذا المال بعد يومين، هنا دخلت في ربا النسيئة. لا بد من التقابض يدا بيد. لو بعت تمرا بشعير، هنا هل يشترط التماثل؟ ها؟ لا، لكن يشترط ايش؟ تقاطع. قل خذ هذا التمر واعطني شعيرا بعد اسبوع لما ياتيك. نقول دخلت في ربا النسيئة، وقعت في ربا النسيئة، انتبه. التقابض شرط في النوعين، لا بد من التقابض. التماثل فقط إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس ما يشترط التماثل، لكن التقابض يشترط في النوعين، سواء في ربا الفضل أو ربا النسيئة لا بد من ماذا؟ من التقابض. ولهذا الحديث هنا: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني حصلت الزيادة وقع الربا. قال: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثل مثل. هذا كلام ينساق مع معنى الحديث، ها؟ ولا يجوز بيع مطعوم، يعني تحقق الآن فيه سواء هذه الأصناف الأربعة أو ما يقاس عليه. لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. طيب، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا، ولا موزون كيلا. لا يجوز، هنا يقول بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، لأنه يخشى عدم المثلية، لعدم تحقق المثلية. المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزنا، لأنه قد يكون تبيع مكيلا والطرف الآخر وزنا ويحصل فيه ماذا؟ عدم التساوي. مثلا صاع، هذا كيل من التمر مقابل كيلو أو كيلوين من تمر آخر، فهنا قد لا يحصل الكيل مع الكيل والوزن مع الوزن حتى تتحقق المثلية، حتى تتحقق المثلية. وإذا أيقنا أو غلب على الظن المثلية زالت العلة، لأن الحكم يدور إيش؟ مع التي وجود وعدم. قال: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. إذا اختلف الجنسان، هذا جنس وهذا جنس، جاز أن تبيع كيف ما تشاء، يعني من حيث التفاضل، تبيع شعير أكثر من 10 كيلو في ملح ما يساوي إلا قليل ونحو ذلك، جاز التفاضل، لكن قال إيش؟ يدا بيد، لا بد من التقابض. ثم قال: ولم يجز النساء، يعني الزيادة، النساء فيه، ولم يجز النساء فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. النساء زيادة، ها؟ التأخير أحسنت، التأخير. طيب، ولم يجز التأخير، لا بد من التقابض فيه، ولا التفرق قبل القبض، لأن هذا أيضا فيه تأخير، لو تفرقتم ما حصل قبض، لا بد من التقابض قبل التفرق. إلا في الثمن بالمثمن. كيف الثمن بالمثمن؟ طيب، الآن على مقتضى القواعد التي أخذناها الآن وإن شاء الله واضح. طيب، لو باع شخص المال طبعا مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة لعلة مطلقة الثمنية. لو باع شخص، إذن المال من أصناف الربوية، لو باع شخص تمرا بمال مع تأخير القبض، هل هذا يجوز؟ باع ملحا بفضة لكن يسلم الفضة بعد 3 أيام، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز بالإجماع، هذا جائز بالإجماع. طيب كيف جائز على مقتضى القواعد هذه؟ هذه القواعد يا شباب ما كانت العلة فيه مشتركة، يعني الآن علة الذهب والفضة إيش؟ الثمنية، وعلة المطعومات مطعوم مع الكيلو الوزن، فإذا العلة اتفقت تحققت هذه المسائل، أما إذا اختلفت العلة خرجنا عن باب الربا. هذا هو البيع أصلا، أنت تشتري الآن ملح من البقالة بريالين، بحثت ما في ريالين، قلت خلاص يجيك الولد بعد 10 دقائق، هذا ربا؟ ما حصل تقابض. طب هذا صنف ربوي وهذا صنف ربوي، لكن العلة العلة مختلفة، علة الريالين الثمنية وعلة الملح ايش المطعوم مع كيل أوس. ولهذا هنا المؤلف يقول إلا في الثمن بالمثمن، يشير إلى هذه المسألة، يعني تبيع مطعوم بذهب أو فضة أو ما كانت العلة فيه نفس العلة الثمنية مال، فهذا مستثنى يقول. ولهذا يقول إلا في الثمن بالمثمن، يعني الثمن المال بالشيء المثمن تشتريه من هذه المطعومات، فهذه جائزة بإجماع العلم. لماذا؟ لأن العلة إيش؟ العلة اختلفت، وإلا هي على مقتضى القواعد كلاهما صنف ربوي، لا بد من ماذا؟ من التقابض، لكن هذه الضوابط وهذه القواعد باتفاق أهل العلم أنها لا تتحقق إلا إذا العلة كانت مشتركة، إلا إذا العلة كانت إيش؟ كانت مشتركة بين هذين الصنفين، أما إذا كانت العلة غير مشتركة فإنها لا تتحقق. ثم قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، يعني عندنا مثلا التمر فيه برني وفيه سكري وفيه روثانة، هذا جنس واحد، ما يأتي شخص مثلا يقول أبيعك تمر برني بروثانة ويزيد ويتفاضل، نقول هذا نفس الجنس ما يجوز التفاضل، لابد يكون تتحقق المثلية، لم يختلف الجنس، يعني كون هذا نوع من أنواع التمور وكون هذا نوع من أنواع التمور الجنس هو إيش؟ واحد، كلاهما داخل في ماذا؟ كلاهما داخل في التمر وهو صنف ربوي. ولهذا قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فمثلا دقيق، عندما يكون البر دقيق يطحن، دقيق البر ودقيق الشعير كلاهما دقيق، لكن هذا يعود إلى أصل وهذا يعود إيش؟ إلى أصل، ما اعتبرهم أصل واحد، ما أقول كلهم داخلين في أنهم مطحون دقيق أصل واحد، لا، هذا أصله برا وهذا أصله بر وهذا أصله شعير. ولهذا قال إلا أن يكون من أصلين مختلفين، يعني تساوى في المسمى، كلاهما دقيق لكن كلاهما يعود إلى أصل آخر. قال فإن فروع الأجناس أجناس، نعم، فإن فروع الأجناس أجناس، عندنا طبعا أجناس وأنواع وأحاد، الجنس مثلا التمر، الأنواع برحي سكري روثانة، هذه كلها أنواع، الأحاد كل نوع منه عند شخص وعند الثاني هذا واحد، الإنسان الكلمة لأن فيه أجزاء وجزء، ولا ندخل في هذا الموضوع، وفيه كلي وجزئي، فالإنسان يد وقدم ورجل هذه ليست أجزاء إنما تسمى جزئي، لأنه ما يعبر عنها مستقلة، تقول اليد إنسان، معلش أخلي معلش، والعين إنسان، لا. لكن عندما تقول عن الشيء مثل الكلمة اسم وفعل وحرف، ممكن تقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، هذا يسمى أجزاء وكل. لكن الإنسان ويد وقدم هذا كلي وجزئي. الشاهد أن الكلمة جنس، أنواعها اسم وفعل وحرف، هذه أنواع، تحت الأنواع أحاد، نفس الكلمات زيد محمد، هذه أحاد. فالمقصود يا شباب هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فروع الأجناس أجناس، أحيانا الشيء يكون نوع وجنس في نفس الوقت، نوع وجنس. فهنا يقول الدقيق هو نوع لكنه أيضا إيش؟ جنس، فإنه راجع وإلى أصله. طيب، قال: فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها، كالأدقة جمع دقيق، والأدهان الزيوت ونحو ذلك. فالمذهب فيه على روايتين، المذهب فيه على روايتين، رواية أنها تلحق بالأصناف الربوية، ورواية أنها ما تلحق، ما تلحق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. يابس يعني يقصد فيه إيش؟ التمر، التمر، بسم الله. يعني هل يجوز أن يبيع شخص رطبا بتمر، جزاك الله، أو يبيع شيء من أنواع التمور برطب ناضج؟ قال: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. الرطب والتمر ما خرجنا عن الجنس، جنس واحد، ولهذا لا بد من المثلية والتقابض. لكن هنا يقول المثلية ما تتحقق، المثلية ما تتحقق بين الرطب والتمر، فبيع الرطب بالتمر يقول ممنوع، لأن المثلية هنا لا تتحقق. ولا خالصة بمشوبة كذلك، يعني ذهب خالص وذهب مشوب فيه ما فيه من المعادن الأخرى، المثلية لن تتحقق، لن تتحقق. كذلك أحيانا دقيق مخلوط، طبعا قالوا يغتفر الشيء الذي لا أثر له، يعني قليل من الملح في الدقيق ونحو ذلك، قالوا هذا مغتفر. لكن شيء مشوب بشيء خالص المثلية ما تتحقق، ما تتحقق. إذا أردت أن تأخذ شيء مشوب بخالص، بع المشوب واشتر خالص. إذا أردت رطبا، بع التمر واشتر رطب. أما أن تبيع هذا بهذا، قالوا المثلية لن تتحقق. ولا نيئة بمطبوخة كذلك، شيء مطبوخ فإنه يخف، يخف وزنه، ولهذا لا يمكن تتحقق المثلية، ولهذا نص عليها المؤلف. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ قال: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. أنت تبيع الآن تمرا معك وتشتري هذا الرطب على رأس النخلة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المثلية هنا غير واردة، غير واردة. وتبيع أنت جنس بجنس، كلاهما جنس واحد هو التمر، ويشترط فيه إيش؟ التماثل. أين يقع التماثل هنا؟ أين يوجد التماثل؟ عملية خرص تقدير، لكنها لا تحقق التماثل، ولهذا جاء النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر للتمر في رؤوس النخل، إلا أنه رخص في مسألة وهي ما تعرف ببيع العرايا، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. هذه العرايا سبحان الله فيها رحمة الإسلام، وفيها يعني تتجلى هذه المعاني والمقاصد العظيمة لديننا. عندما يأتي شخص لا يملك مالا، فقير، وهو بين أهل التمور والمزارع، والناس تنتظر هذا الموسم وهذا الصيف، وعنده تمر من العام الماضي، فيأتي بهذا التمر إلى صاحب المزرعة ويقول: أنا أريد أن أشتري هذه النخلة، هذا الرطب في رأس النخلة، لأن المقصود التفكه، المقصود في هذا التفكه شيئا فشيئا، عندما تكون في رؤوس النخلة يستمر يتفكه بهذا الرطب، فيريد أن أشتري هذا التمر وهذا الرطب في رؤوس النخلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، لكن بضوابط: أولا، ما تزيد على 5 أوسق، يعني تقدير النخلة هذه تخرص خرص يخرصها أهل الاختصاص، فتقدر بأنها لن تزيد على 5 أوسق، وأيضا التمر الذي يبيعه، إذن هذا شرط فيما دون 5 أوسق. الشرط الثاني أن تخرص خرص يخرصها أهل الاختصاص. الثالث أن لا يجد ثمنا ليشتري فيه، لو وجد ثمنا فإنه في مندوحة عن هذا، لأن أصل هذا البيع بيع ربوي بجنسه، لولا أن الشارع جاء بالرخصة فيه لكان البيع إيش؟ محرما، لكن لأن الشارع أتى بالرخصة فيه جاز هذا. وأيضا أن يكون الرطب في رؤوس إيش؟ النخلة، لأن المقصود التفكه شيئا فشيء. إذن هذا البيع رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الضوابط. عندنا بيع منتشر ويتحقق فيه الربا، وهو بيع ماذا؟ بيع العينة، بيع العينة، وعلاقته في الربا تحريمه لأنه حيلة على الربا، لأنه حيلة على الربا. المؤلف ما ذكره، لا، مرتبط في الربا. بيع العينة أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، ثم يشتريها من نفس صاحبها بثمن حال، في النهاية أنت أخذت من هذا الرجل مبلغا وسوف تسدده بمبلغ زيادة، وضعت بينكم سلعة. تذهب مثلا إلى الجوالات تقول: أعطني هذا الجوال، تتفق أنت وياه ب3000 مقسطة. طيب الجوال لا يزال، أنت ما تبغى جوال أصلا، أنت تريد إيش؟ المال. بيع العينة المقصود به المال، فأنت لا تريد الجوال، أن تريد ماذا؟ المال، فتقول: اشتر مني هذا الجوال. فباع لك الآن 3000 واشتراه 2400 مثلا، 2000، فأنت قبضت الآن 2400 وتسددها كم؟ 3000 ريال، والجوال بقي عن صاحبه، كأنك قلت: أقرضني 2400 وأنا أسددها لك 3000 ريال. هذا البيع حرام، كذلك كذلك السيارات منتشر في المعارض بكثرة إلا من رحم الله. تذهب من نفس المعرض تشتري السيارة تقسيط ثم تبيعها على نفس المعرض بسعر كاش حال، فتبقى السيارة عن صاحبها وسجل عليك مبلغا وأعطاك مبلغا أقل، كأنه أقرضك 60,000 وتسددها 80,000، يعني مال بمال بينهما سلعة، بينهما سلعة تحايل على للأسف الشديد الآن من التحايل الذي الناس يخادع بعضهم بعضا فيه، وهذا منتشر في المكاتب الآن المتداولة، تبيع مكيفات تقسيط. في شارع واحد وأنا مرة عديت أكثر من 13 مكتبة في شارع واحد، وشارع يعني غير رئيسي، شارع فرعي. طبعا ليس معنى هذا كلهم يقعون في هذا، لا، لكن الغالب منهم إلا من رحم الله يتحايلون على هذا الأمر. كيف يأتي فلان وفلان ويفتحون مكتبة مالهم ورأس مالهم واحد، فأنت تشتري من هذا بالتقسيط، هو ما يشتري منك، يقول لك روح بع على فلان المكتب الفلاني مكتب غير. طب المكتب الفلاني والمكتب هذا رأس مال مشترك، إذن أنت بعت على نفس الشخص. يخادع بعضهم بعضا والعياذ بالله، وكأنه لا ربح ولا مال إلا بهذه الطريقة. طبعا هم يرون أنك لو بعت المكيف هذا أو السلعة هذه بالتقسيط متى أن أنتظر هذا الآن، فهم يستعجلون إيش؟ يستعجلون الربح والمكسب الوفير مباشرة، أبيع عليك وأكسب وبيع الثاني وأكسب. يعني هذه السلعة تباع وتدار على عشرات الأشخاص ومكاسب مستمرة، لكنها مكاسب يمحقه الله. الربا لا يأتي بخير يا شباب، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. طيب لعلنا إن شاء الله اليوم، أنا أستأذنكم لبعض الظروف التي يعني عندي، وإن شاء الله الفطور أخوان يعني مهيئين يعني الآن إن شاء الله أو بعد قليل. نعم.